على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعدما أظهر الله جل وعلا لهم الآيات البينة الواضحة على كمال قدرته وعلى سعة علمه واطلاعه جل وعلا قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فكان الأولى والأجدر بالمرء العاقل أن يستنكر الشيء أو يتوقف عنه حتى يتبين له الأمر، فإذا تبين له الأمر واتضح استجاب وقبل. لكن هؤلاء بعدما اتضح لهم الأمر وبان قست قلوبهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بعد إظهار البينات الواضحة، ثم بين جل وعلا مقدار هذه القسوة، لأن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وقساوة القلوب تختلف مثل لين القلوب وقبول القلوب وما تتصف به القلوب، فالقساوة تختلف شدة وضعفا. وقال تعالى فهي كالحجارة، مثل الحجارة والعياذ بالله، كأن القلب حجر ما يلين. وذكر الله جل وعلا الحجارة لأنها من أشد الأشياء الصلبة، فالحديد والنحاس يلين مع النار والحجارة لا تلين، ولهذا ذكر الله جل وعلا النار وقودها الناس والحجارة. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هذه غالبا ما تأتي للشك، والله جل وعلا منزه عن هذا، وما يمكن أن يتطرق إلى الله جل وعلا شك في شيء ما، بل هو جل وعلا يعلم الشيء على حقيقته. إذن ما المراد بأو هنا؟ قيل بمعنى الواو، فهي كالحجارة وأشد قسوة، وقيل بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وقيل هنا بمعنى هي بمعنى التنويع، منها كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة، فهي متفاوتة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين جل وعلا أن الحجارة قد تتفطر وتنشق ويخرج منها أنهار ويخرج منها عيون ومنها ما يهبط من خشية الله، يسقط من خشية الله، ينزل من أعلى إلى أسفل من خشية الله، وقلوبكم لا تتأثر بشيء من هذا، بل هي أعلى وأشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. من الحجارة، من هنا يعني بعض الحجارة أو بيانية، من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. المراد بالحجارة هنا الحجر الذي كان مع موسى عليه السلام يضربه بعصاه فتنشق منه 12 عينا، أم المراد أي حجر من الأحجار؟ هذا هو الظاهر، والله أعلم أن المراد العموم، وإن من الحجارة من أي حجر من الأحجار لما يتفجر منه الأنهار، يعني بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، منها ما لا يخرج منه نهر وإنما يخرج منه عين، أو يخرج منه يكون يتشقق شقوق فيكون فيه في أسفله ماء كالآبار ونحوها، فهذه من المبينات أن قلوبهم أشد من الحجارة قسوة، لأن الحجارة منها ما يلين، منها ما يخرج منه النهر، ومنها ما تخرج منه العين عيون الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، الماء غير جاري لأن الأنهار معروف أنها جارية، وخروج الماء قد يكون جاريا بعيون ضعيفة وقد يكون مستقرا. وإن منها لما يهبط من خشية الله، الهبوط من خشية الله الهبوط النزول، وقد جاء أنه ما من حجر يسقط من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله، وكما تقدم لنا أن الله جل وعلا لما تجلى للطور اندك من هيبة الله جل وعلا، وقال تعالى وإن منها لما يهبط يعني ينزل من أعلى إلى أسفل من خشية الله جل وعلا. والله جل وعلا على كل شيء قدير، جاعل يجعل في الجبال خشية وخوف ووجل من الله، ويجعل في الجمادات قبول، ويجعل في الحيوانات صلاة وتسبيح ونحو ذلك من الأمور التي يظن بعض الناس أنها لا تكون إلا من العقلاء، فالله جل وعلا على كل شيء قدير. قالتا أتينا طائعين، والجبال تسبح بحمد ربها جل وعلا، فهو جل وعلا قادر على أن يجعل في الجمادات والحيوانات ما تستجيب به لنداء الله الذي يريده منها جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والجبال تسبح مع داود عليه السلام. وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني من خوف الله والوجل من الله جل وعلا. وقلوبكم أيها اليهود المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تستجيب لنداء الله جل وعلا على لسان أفضل رسله صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم لا يشكون فيه أنه رسول الله، ومع ذلك تكبروا وتعاظموا وأبوا حسدا وبغيا وعدوانا. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يوبخ اليهود السابقين واللاحقين، المتقدمين الذين هم مع موسى عليه السلام، والمتأخرين الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم بعدم استجابتهم لنداء الحق. فمن سمع الحق وعرفه واتضح له ورده ففيه والعياذ بالله شبه من اليهود. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن العالم يعرف الحقيقة لكنه يتركها ويجتنبها، ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، ما يعبدون الله على بصيرة، ما يتفقهون في الدين. فالجاهل ينبغي له بل يجب عليه أن يتفقه في دين الله جل وعلا، وأن يعرف كيف يعبد الله، ولا يعبد الله على جهالة، ولا يعبده بالبدعة، وإنما يعبده بالسنة وبما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له الخير. وإذا تعبد لربه جل وعلا بالجهالة والضلالة ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله. فالله جل وعلا يمقت اليهود ويحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أن تسلك مسلكهم. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون في الأنهار الجارية، فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون في الأنهار الجارية، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جاريا، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والمعنى: وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز، وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار في قوله: يريد أن ينقض. قال الرازي والقرطبي: ولا حاجة إلى هذا، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة. والله جل وعلا على كل شيء قدير، يخلق فيها الإدراك الذي يريده منها سبحانه وتعالى، كما خاطب السماوات والأرض قالتا: أتينا طائعين. نعم، كما في قوله: وقد جعل الجبال تسبح مع داود، وليس المراد أنها يعني تدل على كمال كمال، فهذا عند مع داود ومع غيره، لكن تسبيحها خاص مع داود على صفة مخصوصة والله أعلم. كما في قوله تعالى فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وقال فأبين أن يحملنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا، يعني خفنا، خفنا من أن يحملهن الله جل وعلا ما لا يطقن حمله. وقال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه جل وعلا لما يريد منه. فالبهيمة تضعها أمها الرضيعة المولودة حاليا تذهب تلتمس الثدي ترضعه، ولا تذهب إلى لسان أمها ولا إلى ما بين يديها، وإنما تذهب إلى ثديها وتهدى إلى مكانه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال والنجم والشجر يسجدان، وقال قالتا أتينا طائعين، وفي الصحيح هذا جبل يحبنا ونحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، والجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم، وحجر في مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، إذا مر به النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه حجر. وهكذا يعني الله جل وعلا على كل شيء قدير، تكلم الجبال، وفي آخر الزمان حتى إن الشجر والحجر لا يقول تعال يا مسلم هذا وراي يهودي فاقتله، حينما يؤيد الله جل وعلا المسلمين على اليهود يكون بينهم قتال عظيم، فحتى الشجر والحجر ينادي ويقول تعال يا مسلم هذا يهودي وراي فاقتله، إلا شجر اللي هو شجر اليهود. وكحنين الجذع المتواتر خبره، وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن. وفي صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلم بحق يوم القيامة، وغير جاء في الحديث أن الحجر الأسود يشهد لمن استلمه وقبله بحق، وليس لكل من استلم، لأنه قد يستلمه من لا يستحق الشهادة له لأنه يناقض عمله، فما يكون يستحق أن يشهد له الحجر الأسود، من استلمه بحق يعني بالإسلام والإيمان يشهد له الحجر الأسود يوم القيامة. تنبيه اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى في معنى قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم هذا استحال يعني مستحيل أن تكون للشك للحجارة أو أشد، يعني لا يدرى هل هذا أو هذا، هذا مستحيل، لأن الله جل وعلا لا ينسب له الشك أبدا، فهو يعلم الأمور على حقيقتها قبل وجودها. فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة، فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، ولهذا نظائر في القرآن كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، آثما أو كفورا يعني لا تطع آثم وكفور، الواو بمعنى الواو هنا. وقوله عذرا أو نذرا، عذرا ونذرا بمعنى الواو يعني واو. وكما قال جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا. وكانت له قدرا، نال الخلافة وكانت له قدرا، يعني مقدرة من الله جل وعلا. نعم. كما أتى ربه موسى على قدره. قال ابن جرير: يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وقال آخرون: أو ها هنا بمعنى بل، فتقديره بل كالحجارة بل أشد قسوة، ولهذا نظائر في القرآن. نعم. فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. بل أشد. نعم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بل يزيدون. فكان قاب قوسين أو أدنى. بل أدنى. وقال آخرون: معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عند كم حاكاه ابن جرير. وقال بعضهم: معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، يعني ما تخرج عن هذا، هي كالحجارة أو أشد من الحجارة، وسواء قلت إنها كالحجارة أو قلت أشد من الحجارة ما خرجت عن الصواب. إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، يعني للتنويع حينئذ، بعضها كذا وبعضها كذا. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله: أو كصيب من السماء. لما مثل المنافقين جل وعلا في صدر سورة البقرة مثلهم بمثلين: أو كصيب من السماء، أو كظلمات في بحر اللجي. وكقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله: أو كظلمات في بحر اللجي، في تمثيل أعمال الكافرين. أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا، والله أعلم. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. كثرة الكلام تقسي القلب، وأبعد الناس من الله جل وعلا من كان قلبه قاس والعياذ بالله. وروي مرفوعا: أربعة من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب. جمود العين يعني عدم بكائها من خشية الله. وقساوة القلب. وقساوة القلب يعني ما يتذكر ولا يتعب. وطول الأمل. وطول الأمل في الدنيا، يعني يرى أنه باقي في عمره كثير. والحرص على الدنيا. والحرص على الدنيا، يعني الرغبة في الدنيا والحرص عليها وعلى جمعها. هذه الأربعة تقسي القلب والعياذ بالله، والله أعلم. وهي من أسباب الشقاء. ثم قال جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. فيه الوعيد الشديد، تهديد لهم وتحذير لهم بأن الله جل وعلا مطلع على ما يصدر منهم، لا تخفى عليه خافية. لا تظنون أن هذا بينكم وبين محمد فقط وأنتم مستترون عن الله، فالله جل وعلا مطلع على ما يصدر منكم من أعمال. وما الله بغافل عما تعملون، في هذا تهديد لهؤلاء اليهود، وفيه ترغيب للمسلم المؤمن الذي يعمل لله جل وعلا بأن الله جل وعلا مطلع على عمله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.